مع أن الصلاة بطلت. يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحم، المرأة والحمار والكلب الأسود. والمقصود بالمرأة هنا المرأة الحائض وهي البالغ، وليس المقصود بالحائض يعني من كان في حالة الحيض يصلي غير يعمل لا قد تدخل المسجد لكن مقصود هذا القيد مهم ايضا جدا جدا من ناحيه الفقيه، لان المراه طفله صغيره ما تقع صلاه، لذلك قال حائض يعني بالغ. ايضا لو مر كلب اسود مسرع شو عندك الانسان في هذه المعاشره؟ ابدا ما بقدر ان يطبق حديثا صحيحا. وهذا ايضا يذكرنا بفائده الستره. كثير من الناس يعرفون ان المصلي اذا قام يصلي لم يجوز لاحد الامور بين يديه، فاذا قام المصلي يصلي فاحس، وهذا يصير معكم جميعا خاصه يوم الجمعه، حس ان الانسان راح يمر بين يديه يعمل له هيك. هذا الذي يريد أن يمنع المار أن يمر بين يديه لا يجوز له ذلك إلا إذا كان واضع سترة، يعني من أحكام سترة. وين راحت الأحكام هاي؟ في خبر التاريخ، في خبر كان سبب انصراف المسلمين عن دراسة سنة سيد المرسلين. من أجل ذلك قال عليه السلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا من تمسكتم بهما كتاب الله وسنته ولا يتفرقا حتى يرد عليه الخوف. فتجد بعض الناس اليوم يدخل المسجد كيفما كان مسيطرا على الناس. الله أنا أقول المهم هذا كل غفل عن ذكر الله، لأن الحقيقة ذكر الله أظن هذا تعلمون أنه تارة يكون ذكرا لفظيا وقلبي معه، وتارة يكون ذكرا قلبيا. أنت حينما ترى امرأة يعجبك جمالها فتغض بصرك عنها لا تفعل ذلك إلا لأنك ذكرت مرة، ولا لولا ذلك كنت سعدت مرة ثانية. أنت حينما تدخل المسجد تمد يدك اليمنى أنت ذاكر لله، وبالعكس حينما تدخل المسجد تمد يدك اليسرى هذا ذاكر لله. لكن هل كل من يدخل المسجد يصلي حين يدخل هو ذاكر لله؟ فقير جدا. وهكذا يدخل المسجد يريد ان يصلي تحية المسجد لا بأس، وان كان هذا ايضا قد يتغافل عنه كثير من الناس، يصلي سنة الوقت مثلا ما بيخطر في باله من شدة الغفل والجهل المسيطر على الناس انه على الاقل يجمع نيتين لعمل واحد، حتى اذا كتب له على صلاة السنة القبلية مثلا 10 حسنات اقل ما يكتب على عباده إن كتب له بإضافة 100 أخرى بدل 10 إلى 10، وقد تكون بدل 10 100 إلى 100 700 كما جاء في الحديث الصحيح: والله يضاعف من يشاء. ما بيخطر في باب يكسب هيك على الماشي يعني بدون أي تعب وأي جهد سوى يجعد وهو استجماع الذهن والعقل وربطه مع ربه تبارك وتعالى. فإذا لما يدخل الإنسان هذا المسجد يريد أن يصلي يفكر، الرسول أمره أن يصلي إلى سترة، يفكر أمره رسول الله أن يدنو من السترة، يفكر أنه قد يمر من يديه شيء يفكر الناس ما في حدا في المسجد، ما في حدا في البيت، يقول الشيطان يحاول يقطع. ذكر رسول الله لما أراد يمر الشيطان بيديه قبض عليه وكاد أن يخلقه، ولما سألوه ذكر له ذلك حتى قال عليه السلام: وجدت برد لعابه بيده. ولولا دعاء سليمان عليه السلام: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي ما رضبته بسارية من سواري هذا المسجد حتى يلعب به سفيان بن المدينة. فذاك رسول الله يرى الشيطان حينما يريد ان يمر ويسلمه. نحن ما لنا اولا ما لنا القدره البصريه ان نرى الشيطان، بالتالي ما لنا القوه البدنيه نتغلب عليه. وحقا وصدقا من خلفه السيده عائشه رضي الله عنها حينما فاجاها الرسول عليه السلام يوما قال لها: يا عائشه، هذا جبريل يقرئك في السلام. قالت: عليه السلام يا رسول الله، ترى ما لا نرى، ترى ما لا نرى، هذا جبريل بمشاكل، جبريل بعجرة بمشاكل، ترى ما لا نرى، أي إيمانا بنبيه وجزاه الله. يقول عليه السلام: ترى ما لا نرى. فنحن نتساءل مين ذي مرة هو مكعدة في الغرب يا الله أكبر. الشيطان إذا كان يجري من ابن آدم مجرى الدم ما بيجري أمامه يخاف أولى. الله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.